المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالزيوت، يدق زاحفها قلاع الكف والظلم الطويل. المجد للآلاف تهدر في الشوارع كالزيوت، يدق زاحفها قلاع الكف والظلم الطويل. يدق زاحفها قلاع الكف والظلم الطويل. المجد للثوار، مجد للإصرار، مجد للثوار لليوم العظيم. المجد للشرفاء، مجد للشهداء، مجد للشرفاء، مجد للشهداء للموت الكريم. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية الحمراء شمس لا تغيب. الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم. الثورة التطهير هيبة الحكم السليم. الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب. الثورة التحرير، الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، ثورة انطلقت، شعارات ترددها القلوب. الثورة الحرية، الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم. الثورة التطهير يرجع هيبة الحكم السليم. الثورة التحرير للثوار من كل الشعوب. الثورة الثورة الإيمان قاد الشعب في اليوم الرهيب. يا شعب الذي سحق الضلال، المجد لك، المجد لك، ما أسهلت في الأرض ألوان النضال. البذل لك، البذل لك، ما صوت الداعي ينادي يا رجال. الخلد لك، الخلد لك، يا صارم القدمات يحيى الشوق. يا شعب أصبح مرجلا، يا شعب يا شعب واصبح يا شعب واصبح.